بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع، فإن فتحتها جاز في الثانية ثلاثة أوجه: الفتح والنصب والرفع، وإن رفعت الأولى جاز لك في الثانية وجهان: الرفع والفتح. هذه المسألة تتعلق بلا باسم لا إذا عطف عليها. اسم لا إذا عطف عليه إما أن تتكرر لا أو لا تتكرر، كأن تقول لا حول ولا قوة، أو لا حول وقوة، لا حول وقوة، يعني العطف على اسم لا إما أن يكون بتكرار لا أو يكون بغير تكرار لا. إذا تكررت لا جاز في النكرة الأولى الفتح على البناء وجاز الرفع، فتقول لا حول ولا قوة، وتقول لا حول ولا قوة. يجوز لك في الأولى البناء ويجوز لك أيضا الرفع. فإذا بنيت أو أخذت بالوجه الأول وبنيت الاسم وقلت لا حول، جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه: البناء والنصب والرفع. تقول لا حول ولا قوة، وتقول لا حول ولا قوة على النصب، وتقول لا حول ولا قوة على الرفع. إذن إذا بنيت اسم لا أو النكرة الأولى جاز لك في النكرة الثانية ثلاثة أوجه: البناء على الفتح والرفع ويجوز النصب. فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. هذا إذا بنيت الاسم الأول أو النكرة الأولى. أما إذا رفعتها وقلت لا حول، فلك في الثاني في النكرة الثانية وجهان فقط: الوجه الأول الرفع، الوجه الثاني البناء. فتقول لا حول ولا قوة، أو لا حول ولا قوة. هذا هو الحكم أو أحكام اسم لا إذا تكررت، إذا عطف عليه، إذا عطف عليه، ويعبر بعضهم عنها إذا تكررت لا فما الحكم. نحن نقول إذا عطفت على اسم لا، نقرر المسألة من جديد، إذا عطفت على اسم لا وتكررت لا يجوز في النكرة الأولى وجهان: البناء ويجوز الرفع. فتقول لا حول ولا قوة، ولا وتقول لا حول ولا قوة، يجوز لك الأمران. فإن قلت بالوجه الأول وهو البناء فقلت لا حول، جاز لك في النكرة الثانية ثلاثة أوجه: البناء فتقول لا حول ولا قوة، ويجوز الرفع لا حول ولا قوة، ويجوز النصب لا حول ولا قوة. أما إذا اخترت الوجه الثاني في النكرة الأولى ورفعتها فقلت لا حول، فإنه يجوز لك في النكرة الثانية وجهان فقط: الرفع والبناء. فتقول لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة. هذا حكم الاسم إذا عطفت الاسم المعطوف على اسم لا الأولى، هذا حكم هذا الاسم تقول فيه هذا يعني التفصيل المذكور. أما إذا لم إذا عطفت ولم تكرر لا فإنه يتعين فيها وجهان فقط، النصب والرفع. تقول لا حول ولا قوة، عفوا لا حول وقوة، لا حول وقوة، يجوز لك النصب إذا عطفت من غير تكرار لا، يجوز لك الرفع والنصب، بالإضافة إلى أنه يتعين في النكرة الأولى البناء، يعني ما يجوز أن ترفع النكرة الأولى، هذا إذا لم تكرر لا، فيتعين أن تقول لا حول، فيتعين أن تقول لا حول ولا قوة، لا حول وقوة، لا حول وقوة، يجوز لك إذن يتعين في التابع الرفع والنصب، ويتعين في النكرة الأولى أن تبنى، هذا إذا عطفت من غير تكرار لا. الآن السؤال الذي يطرح نفسه هو توجيه هذه الأوجه، نريد أن نوجه، يعني الرفع عرفنا يجوز الرفع على أي أساس، النصب يكون على أي أساس، البناء على أي أساس، هذا ما نريد أن نعرفه في الحديث الآتي. المؤلف لم يتطرق لهذا الأمر، ولكن أنا سأبينه وأذكره للفائدة. نأخذ مثالا مثالا. أولا، إذا عطفت على اسم لا، إذا عطفت على اسم لا وفتحت النكرة الأولى، إذا عطفت على اسم لا وكررت لا، وكررت لا وفتحت النكرة الأولى، فإنه يجوز لك في النكرة الثانية البناء والنصب والرفع، فتقول لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة. أما توجيه النكرة الأولى فواضح، هو اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، والواو عاطفة، ولا هنا نافية للجنس. نأتي الآن للاسم الذي بعد لا. إن قلت قوة وبنيته على الوجه الأول فهذا توجيهه على أنه اسم لا نافية للجنس، فيكون اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، فيكون إعراب النكرة الثانية مثل إعراب النكرة الأولى. أما إذا قلت بالنصب ولا قوة فإن ذلك مراعاة لمحل اسم لا. ألا ترى أننا نقول في النكرة الأولى لا حول أنها اسم لا مبني في محل نصب، في محل نصب، لأن لا تعمل عمل إن، فيكون اسمها في محل نصب. فإذا إذا عطفت بالنصب فإنك تعطف مراعاة لمحل اسم لا. أما الرفع إذا قلت ولا قوة فتوجيهه على أنه معطوف على محل اسم لا، على محل لا واسمها، على محل لا واسمها. ليه؟ لأن لا واسمها الاثنان في محل رفع، لأن هذا المحل محل الابتداء، لا واسمها المحل هذا محل ابتداء، والمبتدأ يكون مرفوعا، فأنت إذا عطفت بالرفع فإنك تعطف مراعاة لمحل لا واسمها، لأن محل لا واسمها الرفع أو الابتداء، والمبتدأ يكون مرفوعا. بهذا نكون عرفنا التوجيهات الثلاثة، البناء على الفتح والرفع، وعرفنا توجيه أيضا النصب، وهذا التوجيه يتكرر في جميع الأمثلة، ولكن في بعض الأمثلة كما سيأتي وكما بينا ستتعين بعض الأوجه وتنتفي بعض الأوجه وسنبين ذلك. هذا هو الأسلوب الأول، هو العطف على اسم لا مع تكرار لا مع تكرار لا، فإن فتحت الأول جاز لك في الثاني أو في النكرة الثانية الثلاثة الأوجه وقد بينا توجيهها. أما إذا رفعت النكرة الأولى وقلت لا حول فيجوز لك في الثانية الرفع، يجوز لك الرفع والفتح، فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. أما الفتح فتوجيهه على أنه اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس، فتكون لا الثانية عاملة، أما الأولى فتكون غير عاملة، الثانية هي العاملة على الوجه الذي يقول بالفتح. أما إذا قلنا ولا قوة بالرفع فنفس التوجيه، أي على أنه معطوف، هنا التوجيه سيكون معطوف على رجل، معطوف على عفوا حول المرفوع، لأن حول في قولنا لا حول سيكون إعرابه مبتدأ، سيكون إعرابه مبتدأ، فالآن أنت عطفت على المبتدأ، وليس لنا حاجة أن نقول أن قوة هذه معطوفة على محل لا واسمها، لا حاجة لذلك، لأن المعطوف عليه وهو حول هو مرفوع لأنه مبتدأ، فيكون هنا قوة معطوف على حول والمعطوف على المرفوع مرفوع. هذا هو توجيه الأسلوب الثاني. الأسلوب الأول لا حول ولا قوة يجوز لك في المعطوف ثلاثة أوجه. الأسلوب الثاني وقد بينا طبعا التوجيه، الأسلوب الثاني لا حول ولا قوة، هنا يجوز لك في الثاني في النكرة الثانية الرفع والفتح وقد بينا التوجيه. أما الأسلوب الثالث فهو العطف من غير تكرار لا، مثل لا حول وقوة، لا حول وقوة، إذا عطفت من غير تكرار لا جاز لك في المعطوف النصب والرفع فقط، ويتعين في النكرة الأولى أن تكون مفتوحة على البناء، فتقول لا رجل، لا رجل، ومثلا لا رجل وامرأة في الدار، لا رجل وامرأة في الدار، لا حول وقوة، لا حول وقوة بالوجهين، هنا يتعين الوجهان ولا يجوز الوجه الثالث وهو الفتح لعدم وجود ما يقتضيه، لأننا قلنا إن الفتح هو بسبب عمل أو تركب الاسم مع لا النافية للجنس، وهنا لا توجد لا النافية للجنس، فتعين الوجهان الرفع والنصب وانتفى الوجه الثالث وهو الفتح. فإذا لا حول وقوة هنا تكون قوة، هنا التوجيه يكون كالآتي، قوة ستكون معطوفة على محل لا واسمها كما تقدم لنا، وقوة ستكون معطوفة على محل اسم لا فقط، لأن محل اسم لا محله النصب، فتكون النصب مراعاة لهذا الجانب، أما الرفع فيكون مراعاة لمحل لا واسمها، لأننا قلنا إن محل لا واسمها هو الابتداء والمبتدأ يكون مرفوعا، فكأنك عطفت بالرفع مراعاة لمحل لا واسمها. هنا نكون قد انتهينا من بيان توجيه هذه الأوجه التي ذكرها المؤلف. خلاصة المسألة أن الاسم إذا عطفت على اسم لا فإما أن تكرر لا وإما أن لا تكررها، فإن كررت لا فيجوز في النكرة الأولى وجهان، البناء على الفتح ويجوز الرفع، فإن أجزت وقلت بالفتح جاز لك في الثانية في النكرة الثانية ثلاثة أوجه: الفتح على البناء، والرفع، والنصب، وقد تقدم التوجيه. أما على الوجه الثاني وهو رفع النكرة الأولى فإنه يجوز في النكرة الثانية وجهان: الرفع والبناء، وقد تقدم توجيه الرفع وتوجيه البناء. أما إذا عطفت ولم تكرر لا، فهنا يتعين في النكرة الأولى أن تكون مبنية، ويتعين في النكرة الثانية المعطوفة ويتعين فيها الرفع والنصب فقط. هذه هي خلاصة المسألة السابقة. الآن ندخل على مسألة جديدة، وهي المسألة الرابعة في هذا الباب، وهو نعت اسم لا. وهو نعت اسم لا. اسم لا قد ينعت، يعني قد يأتي بصفة. هنا ما حكم هذه الصفة؟ هل نتبعها الموصوف أم يجوز لنا أوجه أخرى؟ هذا ما سنبينه في هذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا نعت اسم لا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل نحو لا رجل ظريف جالس، جاز في النعت الفتح والنصب والرفع. يعني هنا اسم لا، اسم لا إذا نعت يجوز في النعت ثلاثة أوجه، يعني يجوز لك أن ترفعه، ويجوز لك أن تنصبه، ويجوز أن تبنيه على الفتح، أن تبنيه على الفتح. هذا يكون بشرطين: أولا أن يكون اسم لا، أو عفوا أن يكون النعت أن يكون مفردا، وقلنا معنى المفرد هو الذي ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. مرة ثانية: أن يكون النعت هنا مفردا، أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. الشرط الثاني أن لا يوجد فاصل بين لا وبين عفوا لا يوجد فاصل بين اسم لا وبين النعت، لا يوجد فاصل. إن وجد فاصل أو كان النعت غير مفرد هذا سنبينه إن شاء الله، لكن الآن ماذا لو اكتمل الشرطان فأصبح النعت مفردا وأيضا لم يفصل بينه وبين اسم لا، يعني اكتملت فيه الشروط، مثل لا رجل ظريف جالس. لاحظوا رجل اسم لا، ظريف نعت. ندقق الآن: ظريف نعت مفرد لأنه ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، وأيضا لم يفصل بينه وبين رجل بفاصل، فإذا اكتمل الشرطان فيجوز لك في ظريف ثلاثة أوجه: الوجه الأول البناء ظريفا، الوجه الثاني النصب فتقول لا رجل ظريفا جالس، الوجه الثالث الرفع فتقول لا رجل ظريف بالرفع. إذن يجوز لك هذه الأوجه. السؤال الآن: ما توجيه هذه الأوجه؟ أما الفتح فهو مراعاة يعني البناء على الفتح، بناء النعت الآن كأنك ركبت اسم لا مع النعت فجعلتهما اسما واحدا، مثل ما تركب الأعداد 15 و13 فتجعلها مركبة مبنية. فهنا في هذا الباب على البناء يكون مراعاة لهذا الوجه، إذا بنيت النعت مع اسم لا فكأنك جعلتهما أو ركبتهما وجعلتهما اسما واحدا كما تركب 15 و13 فيكون مبنيا، ثم تدخل عليها لا النافية للجنس. إذن البناء توجيهه مراعاة للتركيب، أي كأنه تركب مع اسم لا فأصبح مبنيا. أما الوجه الثاني وهو النصب لا رجل ظريفا، فهو مراعاة لمحل اسم لا كما تقدم ذلك. أما الرفع فهو مراعاة لمحل لا واسمها، مراعاة لمحل لا واسمها، وقد تقدم بيان ذلك وتوضيحه. إذن هذا هو حكم نعت اسم لا إذا اكتمل فيه الشرطان. طيب ماذا لو اختلف الشرطان؟ يعني إذا كان النعت غير مفرد، أو كان أو وجد فاصل بين النعت وبين اسم لا، قالوا هنا يختلف الحكم. فبماذا يختلف؟ لنرى ماذا يقول المؤلف. يقول المؤلف: فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل، اختل الآن شرط، أو كان النعت غير مفرد، الشرط الثاني، جاز الرفع والنصب فقط. مثال نحو لا رجل جالس ظريف. الآن ما الشرط الذي اختل؟ الشرط الذي اختل هنا وجود فاصل بين اسم لا وبين النعت، لأن رجل هو اسم لا وظريف هو النعت. ما الذي فصل بين رجل وبين ظريف؟ جالس، اللي هو خبر لا النافية للجنس، فلا رجل جالس ظريف. هنا يتعين في ظريف الرفع ويجوز أيضا النصب، فتقول لا رجل جالس ظريف، أو تقول ظريفا على الوجهين، وتقول ولا رجل طالعا جبلا حاضر. الآن اسم لا رجل، النعت طالعا جبل. الآن ما نوع النعت؟ مفرد ولا غير مفرد؟ غير مفرد، لأنه هنا شبيه بالمضاف. فإذا اختل شرط هنا، فيجوز لك هنا فقط وجهان، الرفع والنصب، فتقول لا رجل طالعا، ويجوز طالع جبلا حاضر. هذا هو يعني ما في هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة. نعت اسم لا، نعت اسم لا إذا كان النعت مفردا ولم يفصل بينه وبين اسم لا بفاصل، جاز لك في النعت ثلاثة أوجه: البناء على الفتح، فتقول لا رجل ظريف جالس، ويجوز الرفع فتقول لا رجل ظريف جالس، ويجوز النصب فتقول لا رجل ظريفا جالس، وقد تقدم توجيه هذه الأوجه. أما إذا اختل شرط من الشرطين كأن يفصل بين اسم لا وبين النعت، فهنا يجوز فقط وجهان، الرفع والنصب، فتقول لا مثلا، تقول لا رجل جالس ظريف. هنا فصل بين النعت وبين اسم لا الخبر، لا رجل جالس ظريف، ويجوز ظريفا ويمتنع البناء. أما إذا أكان النعت غير مفرد، غير مفرد، فأيضا يجوز فيه الأمران فقط، الرفع والنصب، فتقول لا رجل طالعا جبلا، أو تقول طالع جبلا، يجوز لك الأمران. هذه أو هذا خلاصة المسألة الثانية. المسألة المسألة الخامسة في هذا الباب، المسألة الخامسة في هذا الباب تتعلق بخبر لا النافية للجنس. هل يجب ذكر الخبر أم يجوز حذفه وذكره؟ لنرى ماذا يقول المؤلف. يقول المؤلف: وإذا جهل خبر لا وجب ذكره كما مثلنا، وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن خبر لا النافية للجنس إذا كان غير معلوم في الكلام فلا بد من ذكره، وإلا سيلتبس الأمر كالأمثلة التي مثلنا سابقا. يعني عندما تقول لا رجل هنا لا يصح الوقف، لابد أن تأتي بالخبر. ليه؟ لأنه لا نعرف الخبر، يحتمل لا رجل قائم، لا رجل قائم، لا رجل ضاحك، لا رجل جالس، إذن يحتمل عدة أمور، فلا بد أن تذكر الخبر لأن الخبر لا يعلم في الكلام، فإذا جهل الخبر تعين ذكره. أيضا كقوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، فلا يصح أن يقول لا أحد ويسكت عن ذلك، لابد من تمام الخبر لأنه لا يعلم ما الخبر، فتتمة الكلام أغير من الله. طيب، وإذا علم، الآن إذا جهل عرفنا وجب ذكره، طيب ماذا لو وإذا علم فالأكثر حذفه؟ إذا كان معلوما من الكلام فالأكثر حذفه، كقوله تعالى فلا فوت، فلا فوت أي لهم، فلا فوت أي لهم، وكقوله تعالى لا ضير أي علينا، هذا واضح من الكلام. كذلك في قولهم لا حول ولا قوة، واضح من الكلام أن المراد لا حول ولا قوة لنا، لنا، فالخبر هنا معلوم من سياق الكلام فيجوز حذفه. إذن خلاصة هذه المسألة في خبر لا النافية للجنس، نقول يجوز الآن في خبر لا نفي للجنس يجب ذكر الخبر إذا جهل، كقوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، ويجوز ذكره وحذفه والأكثر حذفه إذا علم، كقوله تعالى فلا فوت أي لهم، وكقوله تعالى لا ضير أي علينا، وكقولنا لا حول ولا قوة أي لنا. هنا بقي في هذا الباب عبارة ذكرها المؤلف هي تتعلق بأول عبارة في الباب. ذكر المؤلف في أول الباب أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن بشرطين، الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، والشرط الثاني أن لا يفصل بين لا وبين اسمها بفاصل. السؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو كان اسم لا معرفة؟ ماذا لو فصل بين لا واسمها؟ ما الحكم؟ هذا الذي يريد أن يبينه المؤلف في العبارة الأخيرة التي ذكرها في هذا الباب، فيقول فإن دخلت لا على معرفة، هذا مخالفة للشرط الأول، أو على نكرة لكن فصل بينها وبين اسمها فاصل، ما الحكم؟ قال وجب إهمالها. يعني إيش وجب إهمالها؟ يعني يكون ما بعدها مبتدأ وخبر ما تعمل فيهما، فيقول وجب إهمالها ووجب رفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر. قوله وجب رفع ما بعدها هذا تفسير للإهمال، لأن معنى إهمالها يعني أن يكون ما بعدها مبتدأ وخبر، هذا هو الحكم الأول. أما الحكم الثاني الذي يترتب على ذلك قال ووجب تكرارها، إذن تهمل وتكرر، يعني تأتي بالمقابل، فإذا قلت لا زيد في الدار، الآن جاءت بعد لا معرفة زيد، يجب عليك أنك تكرر وتقول لا زيد في الدار ولا عمرو، لا زيد في الدار ولا عمرو، هذا هو أسلوب العرب في مثل هذا، أنهم يكررون إذا جاء اسم لا معرفة فيقولون لا زيد في الدار ولا عمرو، وكذلك لا في الدار رجل، هنا يتعين أن تكرر لا فتقول لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة. إذن أيها الإخوة، إذا اختل الشرط أو شرط من الشرطين، يعني إذا كان اسم لا معرفة أو وجد فاصل بين لا واسمها، يتعين أمران، الأمر الأول الإهمال، يعني أنها لا تعمل، فيكون ما بعدها مبتدأ وخبر. الأمر الثاني يتعين التكرار، فتقول لا زيد في الدار ولا عمر، وتقول لا في الدار رجل ولا امرأة. بذلك يتم هذا الباب، وفق الله جميع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.